بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا شرح وسيط إن شاء الله تعالى بين التطويل الممل والاختصار المخل، قصدنا فيه حل بعض ألفاظ هذه المنظومة الظريفة للإمام البارع الشيخ أبي محمد القاسم بن علي المعروف بالحريري. نرجو الله تعالى أن يوفقنا ويسددنا، وأن يهدينا سبل الرشاد، إنه على ما يشاء قدير. وقبل الشروع في شرح هذه المنظومة، لا بد من تمهيد ومقدمة في هذا الفن. اعلم رحمك الله أن تعلم اللغة العربية أمر مطلوب لا ينبغي إهماله أو إغفاله، لأنه يتوقف على تعلمه فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يخدمهما من كلام العلماء في جميع الفنون التي وضعوها للوصول إلى مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فجميع العلوم عالة على علم اللغة، من نحو وصرف وبلاغة ونحوها. وبقدر ما يتضلع الطالب من هذا العلم، بقدر ما يجني من باقي أو من ثمار باقي العلوم. واللغة العربية قد اختارها الله عز وجل لتكون لغة القرآن خاتم الكتب، ولغة خاتم الرسل، ولغة خاتمة الأمم. قال الله تعالى في مدحها وبيانها: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فبتعلم هذه اللغة نعقل عن الله مراده، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وخرج أبو عمر بن عبد البر في كتابه الفريد في بابه جامع بيان العلم وفضله آثارا في الحث على تعلم النحو، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من ذلك قوله: وكان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلم السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. وقال أيضا: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: أما بعد، فتعلموا فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. وكان الشعبي رحمه الله يقول: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وروى ابن حبان البستي في روضة العقلاء عن الأصمعي رحمه الله أنه قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن لحانا ولم يلحن في حديثه صلى الله عليه وسلم، فمهما رويت عنه ولحنت فيه فقد كذبت عليه. وقد جمع الإمام شعبان بن محمد الآثاري في ألفية له في مقدمتها هذه الأمور أو بعض هذه الأمور، فقال: وبعد فالعلم سان الإنسان والمرء بالقلب وباللسان، والنحو فيه مصلح الكلام لأنه كالملح في الطعام، وكل من يجهله من البشر يضل عن إرشاده ويحتقر، لأنه رأس علوم الدين وفاصل الشك من اليقين. وقال: فكم نهى عن سيء اللحن عمر، وكم بإصلاح اللسان قد أمر، فانهض ففي الإعراب خير فائده، وهي على أهل العلوم عايده. وقد أتى الحت على تعليمه، فليأخذ العاقل في تقديمه، ومن يكن لا وصلة إلا به فواجب يسعى إلى أبوابه، إلى آخر ما ذكر. وكان من أسباب وضع هذا العلم ما أطبق على ذكره علماء هذا الفن، أن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله، ونذكر ترجمته، فهو رحمه الله ظالم بن عمرو، اسمه ظالم بن عمرو، الذي نسب إليه علم النحو كما يقول ابن كثير، وهو أول من تكلم فيه، وإنما أخذه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وشهد الجمل، وتوفي سنة 69 رحمه الله تعالى. من البداية، أبو الأسود الدؤلي، ما أطبق أهل الفن على ذكره هو أنه دخل على ابنته في يوم صائف فقالت هي: ما أشد الحر، على الاستفهام. فقال: شهرنا كذا. فقالت: لست مستفهمة، وإنما متعجبة. فتعجب من لحنها، إذ كان عليها أن تنصب في كلامها، ولكنها رفعت وجرت، أي قالت: ما أشد الحر. وللإشارة، فهذه الجملة بحروفها إذا تغير شكلها يعني تؤدي أو تكون أو تأتي على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: ما أشد الحر، هذا استفهام، أي لماذا كان الحال أو الجو حارا، استفهام عن شدة الحر. وإذا قلنا: ما أشد الحر بنصبهما معا، أشد والحر، فهذا تعجب من شدة الحر. وإذا قلنا: ما أشد الحر، وهذا يصلح في مثل قولنا: ما أحسن زيدون، فما نافية وأحسن في الماض، وزيدون فاعل، وتكون الجملة منفية من في حسن الفاعل، ما أحسن الفاعل، يعني وزيد مثلا. فتغيير الشكل في مثل هذه الجملة من غير تغيير حروفها هو من فوائد علم النحو، فلا يضبط تضبط المعاني إلا بضبط هذه القواعد. فكانت هذه الجملة سببا في وضع هذا العلم كما يذكر كثير من العلماء في هذا الميدان. قال بعدما قالت له ما أشد الحر، وهي متعجبة ولكنها نطقت بالاستفهام، ذهب أبو الأسود رضي الله عنه أو رحمه إلى علي رضي الله عنه فأخبره بما جرى. فقال له علي رضي الله عنه اذهب، فالكلام لا يخرج عن اسم وفعل وحرف، وانحو على هذا النحو. فذهب أبو الأسود وشرع في وضع بعض الأبواب كباب التعجب وباب الإضافة. وفي هذا أيضا يقول الآثار في ألفيته أول من أفادنا النحو علي سببه خلف حكاه الدؤالي عن بنته التي نوت التعجب فاستفهمت برفع فعله أبا وقال قولي ما أشد الحر بالنصب في الدال الثقيل والرا فاستنكرت مقالة أباها واستخبرت عن أصلها أباها فاستنكرت مقالة أباها مع أنها لحنت في كلامها واستخبرت عن أصلها أباها استخبرته سألت ما الذي دعاه إلى جوابه فقال إنها استفهمت إلى آخر ما يذكرون في هذا الباب. فكان ذلك سببا في وضع هذا العلم الشريف لما يؤدي إليه من أعظم الفوائد والنتائج. فقيض الله لهذه اللغة من يحييها ويذب عنها اللحن ويرد عنها كيد الكائدين ليحفظ أو ليحفظ بها كتابه ودينه، كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله بهؤلاء الجهابذة الذين قعدوا لها القواعد والأصول، كما حفظ القرآن الكريم بجمعه في المصحف على يد الخلفاء الراشدين بإشارة من عمر رضي الله عنه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجدد ذلك عثمان رضي الله عنه. وحفظ الله العقيدة بالأئمة المهتدين عند ظهور الفرق الضالة من خوارج ومعتزلة وجهمية وغيرهم، وحفظ الله السنة بالعلماء الربانيين الراسخين ففتشوا في الرواة المحدثين فقبلوا الصادقين وردوا الكاذبين، وهكذا في كثير من الفنون قيض الله من يقوم بذلك لحفظ كتاب الله عز وجل وحفظ هذا الدين. ثم مشى بعض الأئمة على منوال أبي الأسود الدؤلي فأخذوا يجمعون ما أمكنهم من قواعد وتفصيلات لهذا العلم، فنشأ النحو معتمدا على أساسين اثنين هما السماع والقياس. فكانت مدرسة البصرة والكوفة فتبارى فيهما أئمة فطاحل كالخليل وسيبويه والنضر بن شميل والكسائي والزجاج والمبرد وغيرهم من الأعلام. فكان من الشيوخ المبرزين الخليل المتوفى سنة 75 و100، وتلميذه سيبويه المتوفى سنة 80 و100، صاحب كتاب النحو المشهور الذي أصبح مرجعا ينسج عليه ويحتذى حذوه. فتتابع الأئمة بعد ذلك. فكان الحريري رحمه الله المتوفى سنة 1615 من أول من نظم في هذا الفن، واتبعه السهيلي ثم ابن معطي وابن مالك وابن هشام السيوطي وإبراهيم الأزهري وغيرهم. والآن نأتي إلى ترجمة الإمام صاحب الملحة وهو الإمام العالم القاسم بن علي بن محمد فخر الدولة الحريري مؤلف المقامات التي صارت بفصاحتها الركبان وكاد يربو فيها على سحبان ولم يسبق إلى مثلها ولا يلحق. ولد سنة 46 و400 وسمع الحديث واشتغل باللغة والنحو وصنف في ذلك كله وفاق أهل زمانه وبرز على أقرانه ولم يكن ممن تنكر بديهته ولا تتعكر فكرته وقريحته. قال ابن الجوزي صنف وقرأ الأدب واللغة وفاق أهل زمانه بالذكاء والفطنة والفصاحة وحسن العبارة وصنف المقامات المعروفة التي من تأملها عرف ذكاء منشئها وقدره وفصاحته وعلمه. توفي رحمه الله سنة 1516 رحمه الله تعالى، كذا في البداية لابن كثير. وأما هذه المنظومة أرجوزته فهي أرجوزة مليحة ظريفة بديعة تقع في 77 و300 بيت، نظمها الحريري رحمه الله تلبية لطلب من صديقه أبي الفتح هبة الله بن صاعد سنة 400 و500 ببغداد، عندما سمع منه عدة مقامات من مقاماته، فكانت الملحة أول أرجوزة متكاملة سمعت في النحو. وأما نظم بعض الأبيات في بعض مسائل النحو فكان أمرا شائعا، ولكن الحريري أول من جمع منظومة متكاملة في هذا الباب، فشق الطريق لمن بعده ليسلك مسلكه، فجاء من الناظمين ابن معطي رحمه الله المتوفى سنة 628، ثم ابن مالك المتوفى سنة 672، ثم القرطاجيني المتوفى سنة 684، ثم الآتاري المتوفى سنة 828، ثم السيوطي المتوفى سنة 911، وهكذا يعني من العلماء الذين برزوا في هذا الفن فوضعوا فيه مؤلفات ما بين الوسيطة والمختصرة والطويلة. قال الشيخ علي حسن في مقدمة تحقيقه لهذه الرسالة أو لمتن هذه الرسالة التي هي منظومة الحريري الملحة: ولقد كثرت المصنفات في علم النحو كثرة عظيمة، ما بين منظوم ومنثور وما بين كبير ووجيز، ومن بين هذه المصنفات تشرئب أرجوزة لطيفة الأبيات عذبة النظم يسيرة الحفظ، هي ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري، وقد ارتضاها العلماء وتداولها الفصحاء وتناولها بالشرح والتعليق والاختصار الفضلاء. وبعد ذلك نأتي إلى المقصود بالذات لنشرع إن شاء الله تعالى مع المؤلف في هذه المنظومة التي سبق أن ذكرنا أقوال بعض العلم في مدحها في الثناء عليها، وهي كما ستسمعون إن شاء الله تعالى تعبر عن نفسها لما فيها من سلاسة ويسر وسهولة وضرب الأمثال وبيان المؤلف وبراعته في هذا الفن. فلنشرع إن شاء الله تعالى مع المؤلف وهو يقول: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحول، أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحول. هذا هو البيت الأول افتتح به المؤلف رحمه الله هذه المنظومة بعد البسملة التي لا يمكنه نظمها وإدخالها في النظم. قال: من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول. فالبسملة هي أول شيء يفتتح به اقتداء بالقرآن الكريم المبدوء بالبسملة ثم بالحمدلة بالحمد لله. فالحمد هو الثناء على الله عز وجل والتعظيم والمدح والشكر بما هو أهل له. فقال رحمه الله: الحمد لله، أو أفتتح القول بالحمد ذي الطول، بحمد ذي الطول، بأن حمد الله عز وجل ووصفه بذي الطول أخذا من قوله عز وجل في سورة غافر: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. شديد العقاب ذي الطول، فذو الطول أي ذو السعة وذو الفضل وذو الغنى وذو الإحسان والإنعام. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الله تعالى: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. طولا أي من لم يستطع غنى، من ليس له غنى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة. فالطول يعني هو ذو الفضل وذو السعة والإكرام والإنعام من الصفات التي تليق بالله عز وجل. الشديد الحول أي شديد القوة، القوة أو الحول هو القوة من إضافة الصفة للموصوف، أي الحول الشديد أو القوة الشديدة، الشديد الحولي. فالمؤلف رحمه الله بدأ وافتتح كلامه بحمد الله تعالى والثناء عليه وتعظيمه وتبجيله، ثم قال: وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام. وبعد الحمد، بعد البسملة والحمد والثناء على الله تعالى، يأتي أيضا أفضل الصلاة والسلام. أفضل الصلاة والسلام، قال أفضل السلام، ذكر السلام ولم يذكر الصلاة، وفي خاتمة هذه المنظومة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الصلاة ولم يذكر السلام، يعني اكتفاء بأحدهما. وقال بعض الشراح: لو قال المؤلف وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام لكان قد جمع بينهما وكان الكلام سليما، ولكن هكذا رأى المؤلف وهكذا عبر، فقال: وبعده فأفضل السلام. فأفضل أي السلام الأفضل أعلاه وأزكاه وأنماه على النبي سيد الأنام، على النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن عبد الله معروف صلى الله عليه وسلم نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأنام. الأنام أي الخلق، يعني سيد البريئة وسيد الخليقة وسيد يعني العباد، سيد كما قال الله عز وجل عنه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شرع الله تعالى أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وذاك من ديننا وآله الأطهار. وكذلك الصلاة على آله، أي أهل أو أهل بيته، على أهل بيته الذين اسلموا الأطهار كما وصفهم الله عز وجل في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهم خير آل، قال المؤلف وآله الأطهار خير آل. فاحفظ كلامي واستمع مقالي، فاحفظ أيها الطالب المريد لعلم النحو والباحث عنه، فعليك أن تحفظ كلامي وتستمع إلى مقالي وتنتبه وتراجع لتحصل المقصود، فإن هذا العلم مبني كغيره على الحفظ والفهم والمراجعة والمذاكرة حتى تصل إلى المقصود. فإذا لم يكن منك حفظ ولا فهم ولا استماع ولا مراجعة فإنك لا تحصل المقصود ولا تجني من ذلك إلا القليل. قال بعد ذلك يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. يا سائلي، أشار المؤلف هنا إلى ما طلبه منه صديقه الإمام أبو الفتح هبة الله بن صاعد من وضعه منظومة في هذا الفن، أشار هنا إلى إلى أنه يجيب سائله عما طلبه منه. يا سائلي عن الكلام المنتظم، المنتظم أي المركب، حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، ترجم في هذا الشطر أن الكلام له حد وله نوع وله أقسام. فحده هو تعريفه وشروطه، ونوعه هو أقسامه، وأنواعه الثلاثة كما سيأتي، وانقسامه من جهة أخرى باعتبار انقسامه إلى معرفة ونكرة وإلى ظاهر ومضمار ومبهم وما سيأتي إن شاء الله معنا. لذلك قال هنا يا سائل عن الكلام المنتظم المركب حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. اسمع هديت الرشد ما أقول وفهم فهما من له معقول. اسمع هديت الرشد ما أقول وفهمه فهما من له معقول. اسمع هديت الرشد أي اسمع ما أقوله لك، هداك الله إلى الرشد. اسمع مقالي كما قال سابقا، اسمع ما أقوله لك ثم بعد الاستماع افهمه، فإن تحصيل العلم مبني على الفهم. وفهمه فهم من له معقول أي من له عقل يفهم به ويفكر ويسأل ويبحث حتى يصل إلى كنه المعاني وإلى ما يريد أو ما يقوله وما يقصد أن يبينه مثل هذا المؤلف. حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع. حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع، هذا هو حد الكلام. بعدما أشار في البيت الذي من قبل يا سائلي عن الكلام المنتظم أي المركب حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، الحد أشار إليه هنا. حد الكلام أي تعريفه وشروطه، حد الكلام ما أفاد المستمع، ما أفاد المستمع. فتعريف الكلام هو ما تحصل به الفائدة للمستمع. وذكر ابن أجرم رحمه الله في تعريف الكلام 4 شروط: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ أي أن يكون لفظا منطوقا به كقوله تعالى ما يلفظ من قول، وأن يكون مركبا أي من كلمتين فأكثر، فالتركيب اشترط أن يكون من كلمتين فما فوق، فإن التركيب شرط في الكلام، فإذا لم يكن مركبا فلا يكون كلاما، فمن شروط الكلام أن يكون مركبا من كلمتين فصاعدا، إما ظاهرا وإما مقدرا. ظاهر مثل الحمد لله أو العلم نافع والدين النصيحة مركب ظاهرا، ومثل مثلا جاء الحق من فعل وفاعل، ومقدرا مثل يأتي ذلك في أمرين، في فعل الأمر وفي جواب السائل. فعل الأمر مثل قم وقرأ واكتب، فإن تقدير قم أنت، قم فعل أمر وأنت فاعل، فهو مركب من كلمتين أيضا. وكذلك في جواب السائل، إذا سألك سائل قال هل جاء فلان عن شخص، فتقول في جوابك نعم إن كان جاء أو لا إن لم يكن قد جاء. فقولك نعم كلمة واحدة ولكنها مركبة تركيبا تقديرية. كذلك لا، في هذين مثلا يكون التركيب تقديرا، وفي غيرهما لا بد أن يكون مركبا. هذا يعني التركيب. كذلك الفائدة، والفائدة أهم شروط الكلام، تعريف الكلام، لأنه قد يكون لفظا وقد يكون مركبا ولكن لا فائدة فيه. قد يكون مركبا من كلمتين أو من ثلاث، فتقول مثلا إن جاء من كلمتين ولكن ليس هو مركب وليس فيه فائدة. تقول إن جاء محمد مركب من ثلاث كلمات ولكنه لم تحصل فيه الفائدة، فلا يعد كلاما في اصطلاح النحاة حتى يكون لفظان مركبان ومفيدان. وبالوضع أي بما وضعته بالألفاظ التي وضعتها العرب للتفاهم والتخاطب. ومثل المؤلف لهذا بمثالين نحو ساعة زيد عمر متبع، واكتفى بذكر الفائدة هنا والتركيب سابقا، لأن الفائدة هي الشرط الأساسي في الكلام، كما اكتفى بها أيضا ابن مالك في ألفيته عندما قال كلامنا لفظ مفيد، لفظ مفيد كاستقيم. فإذا كانت الفائدة فهو كلام، فإن لم تكن فائدة فلا يعد كلاما. الفائدة أهم شروط الكلام، ولهذا اكتفى بها المؤلف رحمه الله هنا من باب الاختصار، فقال حد الكلام ما أفاد المستمع، ما أفاده فائدة يحسن السكوت عليها، نحو سعى زيدون وعمر متبع. سعى زيدون، سعى فعل ماض وزيد فاعل، فهذه جملة من فعل وفاعل أفادت فهي كلام. وكذلك عمر متبع، عمر مبتدأ ومتبع خبر، فهي جملة مركبة من اسمين يعني من كلمتين أفادت فائدة. ومن هنا نجد أن الكلام المركب يكون يعني المفيد يكون إما من فعل واسمين أو من اسمين، ولا يكون من فعلين ولا من حرفين ولا من فعل وحرف ولا من اسم وحرف، إلا يعني استثناء من هذا الأخير اسم وحرف، مثل يا زيد نداء، يا حرف نداء وزيد منادى، إلا هذا، لأن يا النداء مع أنها حرف ولكنها قامت مقام الفعل، فهي في مثل قولك أدعو زيدا أو أنادي زيدا. قال المؤلف حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع. ثم انتقل بعدما عرف لنا الحد وهو تعريف الكلام، انتقل إلى نوعه. وقبل يعني الانتقال إلى نوعه نشير إشارة إلى أن النحاة يذكرون في هذا الباب الكلام والكلمة والكليم. في الكلام هو ما تقدم بهذه الشروط ما حصلت فيه الفائدة، والكليم هو ما تركب من كلمتين سواء كانت فيه الفائدة أم لا، مثل إن قام محمد أو قد قام محمد وما أشبه ذلك. فالكليم يعني لا يشترط فيه الفائدة، هذا في اصطلاحهم، مع أن الكليم يطلق أيضا على الكلام كقوله تعالى إليه يصعد الكليم الطيب، ولكن اصطلاح النحاة يجعلون مثلا الكلام هو ما أفاد ما حصلت فيه الفائدة، والكليم هو ما تركب من ثلاث كلمات أفاد أو لم يفيد، والكلمة هي مفردهما، مفرد الكلام أو الكليم واحدته، والقول هو ما عم الجميع يطلق على الكلام وعلى الكليم وعلى الكلمة. قال المؤلف بعد ذلك يعني بعد الحد النوع، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. ونوعه الضمير يعود على الكلام. نوع الكلام أي أنواعه وأقسامه التي يبنى عليها وينبني عليها ثلاثة لا رابع لها، وهي الاسم والفعل والحرف. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. الاسم مثل محمد وبكر وعمر وخالد والكتاب والمنزل والفراش والقلم وغير ذلك الاسم. والفعل هو الحدث، الفعل فعل من الأفعال القيام أو القعود. والحرف حرف جاء لمعنى. الاسم أولا قلنا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، يعني واحد الكلمة كتدل على نفس في نفسها في ذاتها. قلنا زيد، فزيد هاد الزاي والياء والدال بانضمام هذه الحروف إلى بعضها تطلق على معنى وعلى ذات، وهو زيد اسم شخص. وهكذا وهو ثلاثة، الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فيه ثلاثة أقسام: ظاهر مثل زيد ومحمد وبكر والفراش والكتاب والمسجد، ومضمر الضمائر مثل أنا ونحن وأنت وأنت إلى آخره، الضمائر وهي على قسمين متصلة ومنفصلة، ومبهم. والمبهم يشمل المبهمات التي هي أسماء الإشارة والموصولات وأسماء الشرط والاستفهام، هذا مبهم. فالاسم ثلاثة أنواع: ظاهر ومضمر مبهم. والفعل في اللغة هو الحدث، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، اقترنت بزمان، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، مثل قراءة مثلا. قراءة هذا دل على الحدث وهو القراءة، ودل على زمان وهو الزمن الماضي، وقعت القراءة في الزمن الماضي. الفعل وهو أيضا ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. الماضي وما وقع في الزمن الماضي قبل زمن التكلم، والمضارع أي المشابه هو ما وقع في الحال، والمضارع يحتمل الحال والاستقبال مثل يقرأ أي يقرأ الآن أو سيقرأ يعني بعد قليل، والأمر وهو ما كان بعد زمن التكلم وهو المستقبل لأنه يقع في المستقبل بعد النطق به، مثل قرأ يقرأ اقرأ. في الفعل ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. والحرف في اللغة هو الطرف أي حافة الشيء طرفه، و في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، لأن معنى الحرف لا يتم إلا بانضمامه إلى غيره، إلى الاسم أو الفعل، فلا يظهر معناه في يعني في نفسه، فلهذا معناه في غيره. والمقصود هنا كما قيد المؤلف حرف معنى أي حرف جاء لمعنى، جاء حرف معنى ليس حرف بناء، لأن الحرف ينقسم إلى قسمين: حروف معاني وحروف مباني. فهي حروف معاني وحروف مباني. حروف المعاني هي المرادة هنا، مثل حروف الجر: مين وإلى وعن وعلى وفي ورب إلى آخره، وحروف النصب: أن ولان وإذن وكي إلى آخره، وحروف الجزم مثل لام ولما ما أشبهها، وحروف النفي: لا وما، وحروف الإثبات، وحروف يعني مثل قد وهل وبل، وهكذا. هذه حروف المعاني، هذه هي حروف المعاني التي لها معاني، بخلاف حروف المباني. القسم الثاني حروف المباني هي التي تتكون منها الكلمات، فهي أجزاء الكلمات لا معاني لها، مثل الزاي من زيدين، زيد الزاي أو الياء أو الدال بمفرده لا يشكل معنى، فهو حرف مبنى تنباني منه الكلمة تتركب منه. ضرب الضاد وحده حرف مبنى لا معنى له تتركب منه الكلمة، لم اللام وحده حرف مبنى لا معنى له، وهكذا. فهذه حروف مباني، والمقصود هنا حروف المعاني كما قال المصنف، وحرف ثم حرف معنى. والحرف منه ما هو مختص بالأسماء كحروف الجر، وما هو مختص بالأفعال كحروف الجزم، وما هو مشترك بينهما مثل هل وبل، يمكن أن يجاور الاسم ويمكن أن يجاور الفعل. تقول هل جاء محمدون، هل محمد جاء مثلا، فهذا معنى قوله. ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. ولننظر هنا إلى أن الكلام كله، كلام العرب كله، ينبني على هذه الأقسام الثلاثة التي هي الاسم والفعل والحرف. فكل كلمة نطق بها العرب لا تخرج عن واحد من هذه الثلاثة. بتعبير آخر، لسان العرب المتمثل في القرآن الكريم وأحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ودواوين الشعر وما كتبه العلماء في التفاسير وفي الشروح وفي غيرها مما هو باللغة العربية، كل ذلك لا يخرج عن هذه الثلاثة. فكل كلمة مما هو في العربية إما اسم أو فعل أو حرف، كل كلمة في لسان العرب فهي تدور على واحد على هذه الثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف. ولذا قال ونوعه الذي عليه يبنى، ينبني عليه الكلام كلام العرب، هو اسم وفعل ثم حرف معنى. قال بعد ذلك فالاسم ما يدخله من وإلى وكان مجرورا بحتى وعلى. إذن نترك هذا إلى الحصة الآتية إن شاء الله تعالى، ونقف هنا فنقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.